بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين ألف واو، يقول في رسالته: لخلاف حدث بيني وبين صديق لي في القرية، حلفت ألا أدخل بيته، وهو له مسكن في القاهرة، فزرته في مسكنه في القاهرة. يقول السائل: فهل علي كفارة يمين؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. أي لا تجعلوا الأيمان مانعة لكم من الخير، كأن تقول: والله ما أكلم والدي أو عمي أو صديقي إلى آخره. والصداقة الصافية نعمة يجب الحفاظ عليها، وإذا ما وجد الصديق ما يعكر صفو هذه العلاقة ينبغي أن يعالج الأمر برفق، ومن ذلك العتاب بين الصديقين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. فنفوس الأصدقاء قريبة من بعضها، تتقبل النصح لصدق المودة والألفة. وحق قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومن ثم فلا داعي للأيمان بين الأصدقاء، فربما تحدث في اليمين، ويلزمك حينئذ أن تكفر عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، وإن عجزت عن ذلك فعليك صيام 3 أيام. وفي واقعة السؤال: حلف أن لا يدخل منزل صديقه في القرية، وفعلا لم يدخل، ويرى أن صديقه له سكن في القاهرة فزاره في سكنه في القاهرة. يرى فريق من الفقهاء أنه يحنث، وحجتهم كما يقول ابن قدامة الحنبلي أن الدار تضاف إلى ساكنها كإضافتها إلى مالكها. مصداق ذلك قول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن. أراد المولى سبحانه وتعالى بذلك بيوت أزواجهن التي يسكنها. وأيضا قال تعالى: وقرن في بيوتكن. أراد المولى سبحانه وتعالى بذلك بيوت أزواجهن التي يسكنها. ويؤكد ذلك أيضا أن الإضافة لاختصاص، وساكن الدار مختص بها، فكان إضافتها إليه صحيحة وهي مستعملة في العرف. ومن ثم يحنث من يدخل دار شخص يعني قد سكنها وقد حلف ألا يدخل بيته، فلا يشترط أن تكون الدار ملكا لهذا السكن. فضيلة الدكتور سيف، الخلاصة في هذه المسألة: هل عليه كفارة أم لا؟ يعني هذا رأي الجمهور يرى أن عليه كفارة، أنه يحنث، لأن السكن أيضا يعني يشمل يعني الإضافة صحيح. بينما يرى فريق آخر يعني أنه يعني لا يحنث. يعني لماذا؟ لأن السكن الإضافة لا تكون إلا لملك الدار، لأن الإضافة تقتضي الملك لا السكنة. السكنة تختلف عن هذه الإضافة، يراد بها في العرف أن يكون مالكا للدار لا ساكنا لها. هذا وليطف. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف نون، يقول في رسالته: إن زوجته تقوم بالتنصت عليه عند حديثه مع الآخرين في الهاتف المحمول، وهذا يضايقه كثيرا، فماذا يفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الإسلام دعا إلى العشرة بالمعروف بين الزوجين، وأن يكون بين الزوجين المودة والرحمة والسكينة، وذلك لقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي ظل هذه التوجيهات الربانية ينبغي ألا يكون للزوج أسرار ولا خصوصيات يخفيها عن زوجته، ولا يكون للزوجة أسرار ولا خصوصيات تخفيها عن زوجها، فقد أفضى بعضهم إلى بعض وبينهم ميثاق غليظ، ومن هنا تكون محادثات الزوج أو محادثات الزوجة في الهاتف علنية بينهما لا حواجز فيها ولا أسرار، ولا تأخذ معنى التنصت وتسميته، بل تكون حديثا مباحا لاستماع كل منهما للآخر. ولكن حين يكون بين الزوجين أسرار وأحاديث خاصة بكل منهما، فإن كل منهما يستأذن الآخر ويأخذ جانبا لهذا الحديث الخاص الذي قد يكون بين الزوج وأمه أو أخته أو أخيه أو والده، أو يريد كل من الزوجين أن يشكو لأقاربه من بعض الأمور، أو أن يستمع لشكوى أحد منهم، أو يريد الزوج أن يتحدث مع أحد زملائه في العمل بشأن العمل أو أمور الحياة خارج الأسرة، أو تريد المرأة أن تتحدث إلى أختها أو زميلتها في أمور خاصة، وقد يتحدثان بكلمات خاصة، حينئذ لا يجوز لأحدهما أن يتصنت على الآخر، ولكن ينبغي الاستئذان في ذلك برقة حتى لا تقع بينهما وساوس شيطانية تؤذي مشاعر كل منهما نحو الآخر، وحينئذ يكون التنصت بعد الاستئذان ممنوعا وغير مشروع وغير جائز، لأنه حينئذ تجسس واستراب. وقد نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا ولا تحاسدوا، فعلى كل من الزوجين مراعاة ذلك عند طلب الآخر حتى لا يختلف ويتنازع، وأن يكون ذلك برفق. أيها السائل الكريم، هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.